على فين يا بنت، على فين يا بنت دلوقتي معاد الدرس، مكياج وجيبه يا بنت ريحه فرح ولا درس، استاذنا طيب وعنده للعواطف درس، قالت استاذي طيب وعنده للعواطف درس، الموضوع ضع كده اللي اخترعها هلس، الموضع ضع كده اللي اخترعها هلس، احنا عرب يا منى، احنا عرب يا منى، لينا اصول واساس، ناكل ونشرب ونلبس اللي خيل عالناس، واللي ملوش كبير يا بنتي يشبه جدار بنساس، واللي مالوش كبير يا بنتي يشبه جدار حيطا بنت بلساس، واغلب الناس في زمننا تميل للهمس، انت يا جنة حياتي، انت يا كل الامان، انت يا بلسم جروحي، انت يا بلسم جروحي، نفسي اسال كم سؤال، انت يا بلسم جروحي، انت يا احلى امل، انت يا طبيب جروحي، نفسي اسال كم سؤال، اسالي عني فؤاد واسرح معاه بالخيال، وانت جنبي بنسى همي، وانت جنبي بنسى همي، مهما ليل معاك طال، انت يا أدنى الهدية تسلمي يا بنت الحلال، انت يا جنة حياتي، انت يا كل الأمان، أم العيال، أنا كنت باب وأصحابي همي. الأمان أنا كنت صابر غصب عني عمري ما فقدت الأمال دمع عيني كنت حبسه دمع عيني كنت حبسه حمل ما تشيله الجمال نجينا يا رب مالك يا شيخ العرب مالك يا شيخ العرب شايفك حزين مهموم مالك يا شيخ العرب شايفك حزين مهموم لا فرح ولا حزن يا شيخ العرب بيدوم مكان الروح يا ولدي موهودين بهموم. مالك يا شيخ العرب شايفك حزين مهموم، لا فرح ولا حزن، لا فرح ولا حزن يا شيخ العرب في دوم مكان مروح زي الموعودين بهموم. مكان مروح يا ولدي موعودين بهموم، وبعت داري عشان جاري وقلت خلاص، وبعت داري عشان جاري وقلت خلاص، مفيش مشاكل كده ارتحنا يا بنت الناس. بعت داري وبعت وقلت خلاص، مفيش مشاكل كده ارتحنا يا بنت الناس، أدار الفتن والمصايب من أعز الناس. وبعت داري عشان جاري وقلت خلاص، مفيش مشاكل كده ارتحنا يا بنت الناس، أتاري الفتن والمشاكل من أقرب الناس، أتاري الفتن والمصايب من أعز الناس، أتاري الفتن والمشاكل من أعز الناس، وعملت خدي مداس للظالم وللمظلوم. الله أعلم إيه بكرة، بكرة دقيق بعلم الله، صلي على طه هتفرى، صلي على طه هتفرى، صلي على طه هتفرى، صلي على طه هتفرى. نعم الفرج من عند الله، الفرج من عند الله، اسمع كلام يشفي المجروح، اسمع كلام يشفي المجروح. أهم شيء رضا الوالدين، أهم شيء رضا الوالدين، اسمع نصيحة لوجه الله، اسمع نصيحة لوجه الله، الجنة تحت أقدام الأم، الجنة تحت أقدام الأم، كلام سيدنا رسول الله، كلمة صغيرة هي أف، كلمة صغيرة هي أف، كلمة صغيرة هي أف، لكن كبيرة عند الله، حملت وشالت كل أذاك، حملت وشالت كل أذاك، حملت وشالت كل أذاك، حملت وشالت كل أذاك، سهرت ليالي لوجه الله، سهرت ليالي لوجه الله، بطاقة مش عايزة مقابل، بطاقة مش عايزة مقابل، حبها من حب الله، الله الله الله الله الله الله الله، وحبها من حب الله. مين الصاحب؟ مين الصاحب؟ مين اللي عشرتها لله؟ أمك أم أمك أم أمك أم أبوك صدق حبيبنا رسول الله صدق حبيبنا رسول الله صدق حبيبنا رسول الله صدق حبيبنا رسول الله الأم مذكورة ثلاثة الأم مذكورة ثلاثة والحب مرة بشرع الله الله الله الله الله الله الله والحب مرة بشرع الله زعلانة من ايه وايه اللي حصل مني، زعلانة من ايه وايه اللي حصل مني، وضرب ابوز ليه وليه قاعدة بعيدة عني. قولي لي ايه السبب اللي مزعلك مني، اياكي فكرة العيال بتربط الراجل، انا ممكن انسى اي شيء الا كرامتي كراجل. انا ممكن انسى اي شيء الا كرامتي كراجل، ولعنة الله على مرض تهجر الراجل، ولعنة الله على زوجة تهجر الراجل. حفضل طول عمري راجل وتخدي أوامرك مني، ظلمت نفسي وعليتك وكنت سعيد، ولبست ثوب القديم ولبست الجديد على عيد. أنا ظلمت نفسي وعليتك وكنت سعيد، ولبست ثوب القديم ولبست الجديد على عيد، ولبست ثوب القديم ولبست الجديد على عيد. كان كل يوم يا منى حبك في قلبي يزيد، كان كل يوم يا منى حبك في قلبي يزيد، اصبح كلامك بيسبب لي جراح والام صعبان علي حماده وبنتنا اكرام. اصبح كلامك بيسبب لي جراح والام صعبان علي حماده وبنتنا اكرام، صعبان علي حماده وبنتنا اكرام. صعبان علي حماده وبنتنا اكرام، وإذا كان بينا سلام يبقى من بعيد لبعيد. نجينا يا رب علشان معك مال دلوقتي بقيت لك ناس، علشان معك مال، علشان معك مال دلوقتي بقيت لك ناس. نهبت خير البلد وظلمت بنات الناس، واللي بناته من الباطل ما لهش اساس. اللي بنيته من الباطل ملوش اساس، اللي بنيته من الباطل ملوش اساس. وتعمل ايه النصيحه للي قلبه مات، وتعمل ايه الفضيحه للي قلبه مات، وتعمل ايه النصايح باللي قلبه مات، وتعمل ايه الفضايح للي قلبه مات. لا دايم المال ولا الكرسي ولا الألوفات، ايه ايه النصايح باللي قلبه مات، وتعمل ايه النصيحة باللي قلبه مات. لا دايم المال ولا الفلة ولا الألوفات، لا دايم المال ولا المركز ولا الألوفات. يا ما الزمان داس أسود قبلك وداس آفات، يا ما الزمن يا ما الزمان داس أسود قبلك وداس آفات يا ما الزمن داس أسود قبلك وداس آفات وداس آفات صبحهم بعاهات كرهتهم جميع الناس يا ما الزمن يا ما الزمان داس أسود قبلك وداس آفات صبحهم بعاهات كرهتهم جميع الناس لا مش انت اخويا اللي من لحمي ومن دمي بعتب عليك يا شبيبي يا ابن ابوي وامي لا مش انت اخويا اللي من لحمي ومن دمي بعتب عليك يا شريكي يا ابن ابوي وامي انت نصيبي وقدر في دنيتي وهمي انت نصيبي وقدر في دنيتي وهمي تخسر صديقك وجارك والأخ وأبوك وبعت ناس أخلصوا وابن الصغر ربوك حرمت نفسي من الغالي وقلت أخوك تخسر صديقك وجارك والأخ وأبوك وبعت ناس أخلصوا من الصغر ربوك مدت لك إيدي وعلمتك وقلت أخوك وحرمت نفسي من أخوك ونسيت نسيت لما سبوك ونسيت لما سبوك ونسيت لما أصابوك وفديتك أنا بدمي رحلت وسابتني في هموم أم الكرم والذوق والجود أم الكرم الله والزب والجب. أم الحبيبة ما نش بعدك، أم الحبيبة ما نش بعدك، أم الحبيبة ما نش بعدك، أم الحبيبة ما نش بعدك. أختي أبويا حتى الأهل، أختي أبويا حتى الأهل، من بعدك أنت الكل غريب، من بعدك أنت الكل غريب، من بعدك أنت الكل غريب. أحزن مضت أحزن جاية، أفراح مضت أحزن جاية، أفراح مضت أفراح جاية. عايش في بيتي كأبني غريب، عايش في بيتي كأبني غريب، أصبح كلام المرأة الغاز، أفراح مضت أفراح جاية. عايش في بيتي كأبني غريب، غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب. عايش في بيتي كأبني غريب. كلام النهاردة مش عيب، أهل الغضب أهل النصيب، أهل الغضب أهل النصيب. ولا مرة تبتنا برأي، لا مش مرة تبتنا برأي، بلاش نكد وبلاش تعذيب، بلاش نكد وبلاش تعذيب، بلاش نكد وبلاش تعذيب، بلاش نكد وبلاش تعذيب. ماتت ليالي الحب زمان، راحت ليالي الحب زمان، ماتت ليالي الحب زمان. أعرف عدو من مت حبيب، عارف عدو من مت حبيب. اصبر وبكرة تتعدي، اصبر وبكرة تتعدي. ادعو السميع ادعو المجيب، ادعو السميع ادعو المجيب، علشان أسماء وحمادة، علشان أسماء وحمادة، ومحمد غالي وحبيب، محمد غالي وحبيب. أدي عايش بالطول والعرض، أدي عايش بالطول والعرض، أدي عايش بالطول والعرض، عايش بالطول والعرض. سأحضر وأيام أجيب، سأحضر وأيام أجيب. انت الزمن ربك يسلم، انت الزمن ربك يسلم، انت الزمن ربك يسلم. الحر عايش فيك يا غريب، الحر عايش فيك يا غريب. وكثرة الأمر يا ناس، كثرة الأمر يا ناس، لكل مرض كذا طبيب، لكل مرض كذا طبيب. ولا طبيبي أغلى الناس، أنا حبيبي أغلى الناس. سيدنا النبي من زي طبيب، سيدنا النبي من زي طبيب، سيدنا النبي من زي طبيب، سيدنا النبي من زي طبيب. أنا طبيبي أغلى الناس، سيدنا النبي من زي طبيب. نفسي أحج البيت وارتاح، نفسي أحج البيت وارتاح، واشرب من زمزم وعطي، واشرب من زمزم وعطي، واشرب من زمزم وعطي، واشرب من زمزم وعطي. وبدب عمري في مكة وفي المدينة عند الحبيب، لا مال ولا جاهي الزمن، مجروح دوايا عند الحبيب، مجروح دوايا عند الحبيب، مجروح دوايا عند الحبيب، مجروح دوايا عند الحبيب. أسكن في أوضة متر في متر، أسكن في أوضة متر في متر، كفاية عند الحبيب. يا رب أنت كريم ورحيم، يا رب أنت كريم ورحيم، يا رب أنت سمع ومجيب، يا رب أنت سمع ومجيب، يا رب أنت سمع ومجيب، يا رب أنت سمع ومجيب. العمر أيام قليلة، اسأل يا صاحبي على النصيب. يا رب وفقنا جميعا، يا رب وفقنا جميعا لزيارة حرم الحبيب، الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب، لزيارة حرم الحبيب. عندي كلام بما يرضي الله، عندي كلام بما يرضي الله، اسمع وصل. Bye. شبه القمر سبحان الله. كان حب من اول نظره، كان حب من اول نظره، كان حب من اول نظره، كان حب من اول نظره. اسمع كلام وافهم معنى، اسمع كلام وافهم معنى. بعت ناس من تحت لتحت، بعت ناس من تحت لتحت، واقسموا بجلال الله بان ابوها راجل طيب، بان ابوها راجل طيب، بان ابوها راجل طيب، بان ابوها راجل طيب، وامها عندها لله. تم في الشبكة اسبوع لظروف زواجنا اخرنا، نسيب قال البيت بيتك، نسيب قال البيت بيتك. حماتي طبعا فهم لغة، حماتي طبعا فهم لغة. بكرة غداكم عندينا، بكرة غداكم عندينا. يا نسيب يقول ان شاء الله الله الله الله الله الله الله الله. يا نسيب يقول ان شاء الله. من حرق انواع الفاكهة، من قبل ما اوصل فتحوا الباب، من قبل ما اوصل فتحوا الباب، من قبل ما اوصل فتحوا الباب، من قبل ما اوصل فتحوا الباب. ليلة جميلة بإذن الله، ليلة جميلة بإذن الله. ثلاث شهور على هذا الحال، ثلاث شهور على هذا الحال. مرة فرح مرة معنا، مرة فرح مرة معنا. ليلة عمري كان في الخميس، ليلة عمري كان في الخميس، ليلة عمري كان في الخميس، ليلة عمري كان في الخميس. أشبه أمير جنبه عذرة، أشبه أمير جنبه عذرة، أشبه أمير جنبه عذرة. نسي بدون الصباحية، نسي بدون الصباحية. جابوا ذبيحة عبارة عن شاه، أكل الجمع وانبسط الكل، أكل الجمع وانبسط الكل، وكل بيت أخذ اتجاه. وعشت أحلى أيام عمري، وعشت أحلى أيام عمري، وعشت أحلى أيام عمري، وعشت أحلى أيام عمري، عشت أحلى أيام عمري. كان قبل ابني عبد الله، كان قبل ابني عبد الله. نفسي أعيش بعمري سعيد، جرح قلبي أنت دواء. نفسي أعيش بعمري سعيد، جرح قلبي أنت دواء. ربي كريم وهب لي غلام، ربي كريم وهب لي غلام، ربي كريم وهب لي غلام، ربي كريم وهب لي غلام. هم اللي سموه عبد الله. أختي كم مرة زيارة، وأختي كم مرة زيارة. لا أخذت تفاح ولا منجا، لا أخذت تفاح ولا منجا. يا عمي أنا عايز مراد، يا عمي أنا عايز مراد. زي النهاردة بإذن الله الله الله الله الله الله الله الله. زي النهاردة بإذن الله. انا بنتي مستحمل امك، بنتي مستحمل امك، واخوك وابوك واذا، واخوك وابوك واذا. امي انا بتغلط فيكم، امي انا بتغلط فيكم، وابويا بنتي بشيء اذا. حماتي بلاش لف ودوران، يا حماتي بلاش لف ودوران، يا حماتي بلاش لف ودوران، حماتي بلاش لف ودوران. حرام عليك اتق الله، حرام عليك اتق الله. عايزين شقة غير بنتكم، عايزين شقة غير بنتكم. وغير كده يفتح الله، وغير كده يفتح الله. يا نسيبي قلت لي انت ابني، يا نسيبي قلت لي انت ابني، يا نسيبي قلت لي زي ابني. اتاريه ربي والمرحة ما، اتاريه ربي والمرحة ما، اتاريه ربي والمرحة ما، اتاريه ربي والمرحة ما. ممكن اشوف زوجته وابني، يا هدى احكي بما يرضي الله، يا هدى احكي بما يرضي الله. بصراحة امتنا النامة، بصراحة امتنا النامة. خضروا بزنب منها لله لله لله لله لله لله لله لله. خضروا بزنب من مثل الله. مسرنا بكرة نتقابل نسير بكرة نتقابل مسرنا بكرة نتقابل ومستحيل الزل انساه ومستحيل الزل انساه ومستحيل الزل انساه مستحيل الزل انساه بالكلمة أطول من عمر حرمتيني من عبد الله بالكلمة أطول من عمر حرمتيني من عبد الله لحم الثابت من خيري لحم الثابت من خيري انت السبب من نفل الله انت السبب من نفل الله ربك يمهل ولا يهمل ربك يمهل ولا يهمل ربك يمهل ولا يهمل أنا اشتددت مع عند الله ربنا يلهمنا الصبر ربنا يلهمنا الصبر في الظالمين حسبي الله الله الله الله الله الله الله الله في الظالمين حسبي الله بعيني رأيت كلب بجوار لدى المراكب طلع لسانه من الشباك واحنا في اتوبيس اكتر من 200 راكب واحنا في اتوبيس اكتر من 200 راكب جناح القصر ودكتور في طريق الكلب جناح القصر ودكتور في طريق الكلب سيارة 2000 حدا خصان راح في الكلب سيارة 2000 حاجة خاصة لراحة الكلب اصحى يا ابو النور ده متى زمنك ده زمنك الكلب اصحى يا ابو النور ده مش زمنك ده زمن الكلب نفسي اساعد كل الناس نفسي اساعد كل الناس نفسي اكون انسان حساس نفسي اساعد كل فقير نفسي اساعد كل فقير واحب الخير لكل الناس نفسي اكون صادق طيب نفسي اكون صادق طيب نفسي ابطل شرب الكاس نفسي ابطل شرب الكاس نفسي ابطل شرب الكاس نفسي ابطل شرب الكاس نفسي اكون توبه نصوحه نفسي اكون توبه نصوحه نفسي نفسي أكون إنسان محبوب مع الغريب مع كل الناس مع الغريب مع كل الناس نفسي أكون قدوة جيلي نفسي أكون قدوة جيلي نفسي أصافح كل الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس نفسي أصافح كل الناس فيها كلام حساس تؤذي قريبك او جارك يغضب عليك اله الناس العمر ظالم ما بيرحم العمر ظالم ما بيرحم ولد لزكت تهدى الشاس ولد لزكت تهدى الشاس تلتف ردي ومالوش مبدا تلتف ردي ومالوش مبدا كلامك تتنسب هجاص هجاص هجاص هجاص هجاص سلام كبير انسان هجاص اهديني واهدي جميع الناس بلغ سلام لدار الزيت واصحابه عمه العداد بلغ سلام لدار الزيت واصحابه عمه العداد